تعالى: ما حكم الإسلام في من ترك صلاة الجمعة وصلاها أربعا من أجل عدم الإمام وهم المكارمة وغيرهم من فرق الشيعة الشوعاء؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتارك الجمعة إن كانوا تاركيها لتأويل فيعتبرون مبتدعة، وإن كانوا تاركيها منكرين لوجوبها فيعتبرون كفارا. وهؤلاء المبتدعة الذين يقولون إنه يشترط في الجمعة إمام ليس لهم دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. جاءت الآية مطلقة ولم تقيد بوجود الإمام. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة والجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع طبع على قلبه. فهؤلاء المبتدعة الذين يحرمون أتباعهم الأجر الكثير، هؤلاء المبتدعة عندهم من الضلال ما هو أكبر. ولكننا قبل أن نذكر شيئا من ضلالهم نذكر شيئا مما يحرمون أتباعهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهم يحرمون أتباعهم الأجر الكثير. ثم بعد ذلك يشك الشاب وهو لا يرى أهله يصلون الجمعة فيتناسى الناس، والله المستعان. وقد سمعتم الوعيد أن الله يطبع على قلوب الذين يتركون الجمعة، والله المستعان.